اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله الأخبار. بسم الله هذا الدرس 45 من سلسلة شرح الأخبار والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس 45. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة: كره الالتفات تغمد البصر بسملة تعودا في الفرض ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. كما لا أقول كلمة من بيت كره الالتفات أرجع الصيد وبيات اللي هو على عدوها في الكمان أرجع عدم سابق هذا دار كمان أرجع اللي توه اللي بيات اللي دوه هو اللي مثلا ذكرهم مع بعض البعض. وندب القنوت سرا قبل جيب الله لبيات حال وخرص بالمين هم في النظم وجيبهم لبيات رجاشنهم هذا البن معاه فصل باب كان هذا العصر يعود لا تتخطى هذا الفرائض هذا السر اللي يقولوا السنة والصلاة وذكرة جيبنا معاه بين معاه فضائل الصلاة لذلك عدناه مكره هذه الصلاة سجل مدان أنا حد أرجع له تقول عود السنة تفضل بسم الله أبدأ بهذا وكره الالتفات. بسم الله كره الالتفات حد يصلي مكروه له كراهه مانع انه يتلفت ما يرتك تلفت على ايدك العربيه ولا على ايدك العصري لانك مشغول بمناجاه الله تعالى واقف بين يدي الله ولا من حقك تتلفت لان الالتفات في الصلاه سرقه من الشيطان يسرق من عبادتك. ساعه اليوم فرقها في الصلاه ما ادري يتلفت الا للضروره. تفضل يا انها مكروهة. هو كان حاضر معناها انه ولا موسوس للوالد عيدهم وخرصوا توه الموضع اللي هم المهم هو صلي بهم جيب له نفس النقاط هذه حرمتي سوف يسد سوف يسد قبلها ولا بعدها عند من يعود لا يقول الله أكبر يا الله يرفد أيديه ويرفدهم متلازين مع الله أكبر لا قبلها ولا بعدها لا يعود ما عاد متبارك لا يقول الله أكبر يجي توه ما يديه ويجي كافطهم عليه ويرعمني يدبزهم على فخاو ويرعمني يرفودهم اللي ملفت الانتباه كل ذلك خارج عن الهدي النبوي. أعان الله على ما يرضيه إن شاء الله. إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مندوب واسكت عن مندوباتها ما جاءهم ما قد يكرهم، وهذه المندوبات ذكرها الشيخ خليل في كتاب عنده إن قال له التوضيح، شرح فيه كلام ابن الحاجب، قال على النمو اللي كذلك مندوب فصلة لأحاديث الصحيحة أن كرف ديديك عند تكبيرة الإحرام، وأنت لا تحكم ركابي كرف ديديك، وأنت ترفع راسك من الركوع في ديديك، وأنت تقوم من جلسة الوسطى في ديديك، هذا كله وردت به الأحاديث الصحيحة، وبالتالي ثابت ذكر ذلك الشيخ خليل في كتابه التوضيح سابق المختصر، ونبه على ذلك الدسوق وغيره. طيب بسم الله. وقول مأموم وثني ربنا مع ولك الحمد أي أمنا، مع ولك الحمد، مع ولك الحمد أي أمنا، معناها أن أم اللي مطلوب من الأجاج اعلن ويأمن إلى عاد مأموم وإلى عاد وحده، والمشهور في المذهب المالكي الإمام ما يأمن يسكت يلف عليه راسه، والصحيح أن الإمام يقول آمين ويقول ولا الضالين يقول آمين، ويقول هالمامو ويقول هالقاش وحده، لدلة هذا قوية ولا تنترك هذا اليقرى إن قال له المشهور، والمشهور قال الخليل أنه مختلف فيه، وقال الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم إذا اختلف المشهور هو الراجح، قدم الراجح لأن الراجح قوته في ذاته، والمشهور قوته في كثرة قائله، يقدم الراجح للي عنده دليل واضح، يقدم على ذاك اللي قال به ياسم العلماء بهاللي قول العلماء ولو كثرة ما يجد يقابل مع الشيء عنده دليل واضح صحيح. إذا فهمتوه أنا هي عد الورقاش وعينه ما يفق ذاوي لقى الورقاش، قل يا أخويا هذا بي اللي ثبت ما خايف لنا نلقى مولانا، وأنا مخلي عني شمر السنة، لا خايف على رأسي اسمح لي. أيوة قولوا من بعد فاتحته أي الإمام في الجهر والتسبيح في الركوع سال، قال أنه يقولها مثلا في الجهر مثلا لا قال ولا الضالين وعادوا الصنطور الماموميين يأمنوا، قال قلنا لكم قال على أنه الصحيح أنه يقول آمين في الجهر والسر، وكذلك المأموم يؤمن إذا سمع قراءة الإمام، ويؤمن على قراءته وللفاتحة، ويعدلها الفذ اللي صلي وحده، ما تعرفون ذلك المصلين ما لهم الله تنوع الإمام، والله حد وحده، والله حد مأموم عالمين بصورة رابعة، هذا كامل يقول ولا الضالي يقول وان حالات الله له وكله يأمن. أيوة كذلك ريح كمركبي وكذلك ريسجد يا الله يسبح ريح كمركبي يقول سبحان ربي العظيم، من يحكم من يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، والله لا يبقى يقول في الركوع والسجود سبوح أو سبوح كلهم لغة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والله يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي نسبحك ونقدسك يا ربنا، إذا قلت واحدة من هذه في الركوع والسجود ما يسميك حد، سمعتوه، وإذا قلت السجودك سبحان ربي الأعلى وفي ركوع سبحان ربي العظيم، وإذا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وفي السجود كل ذلك قد قيل به، يعد ساجد قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، حكم تركابي قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، حكم تركابي قلت سبوح قدوس، السجد قلت سبوح القدوس، قلت في الركوع سبحان ربي العظيم، قلت في السجود سبحان ربي الأعلى، كل ذلك جائز. وقد قاعد تملات ورقا هي بحسم المعروف يعقب يوكل مكروني وكرشي ثاني، وهذه الأذكار اللي هي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تم مرة كنت مكوص الله مع سبحان ربي العظيم، تم مرة الدين سبحانه سبحانه القدوس لا يسميك حد، هي ركعة هذه رياض الجنة يا الله حد يرتع فيه، ما يقول أهان إلا ما دام ثابت عن نفسه لا يمشي حد معاه. ايه وقو دعاء الساجد وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا، يعني مندوب أنه يطول الدعاء معناها أنه يدعي مولانا، لا يعني طول الدعاء، معناها ان حتساجد كل سجدة مندوب لك انك تطلب فيها مولا يا غير بشرط تعود ما تضرب الناس اللي وراك. واحد يسجد وعوده وقع قادي حيوان ويتم يطلب يطلب يطلب يطلب يطلب يطلب ونير راح بالدنيا اللي وراه. لكن ما يتواسى ما يتواسى. لكن ما يضرب المامومي مطلوب السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامين ان يستجاب لكم. معناها موازن عليكم لا يستجاب لكم ما دمتم تطلبوا مولانا في السجود. واضح. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. وقتك ساجد يطلب مولانا. وفي الركوع ما مشهور الطلب، ما هو كيف سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي، والله سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي. يا كون أحو جايز يا غير أنك تعود في الركوع يا ربي أعطيني العافية واسيني، لا يحتاج إلى دليل. سمعتوا الكلام؟ أيوة. طيب. وأن يطول قراءة في الصبح والظهر ثلاث. قال إن مندوب إن ملي أن يطول قراءة في الصبح. أطول أطول الصلاة في القراءة صلاة الصبح. وإحنا موريتاني قلل مولانا حد منها يعدل صلاة الصبح. يا الله تعرفوا لي ينقرا فيها، يا الله ينقرا فيها من الطوال المفصل. والمفصل تعرفوا تنقال ليش؟ تنقال من عند الحزب حكما العاشر من لقد رضي الله عن المؤمنين. سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا الله يقبل لك السورة ورتل هينين يطيح ركابيه المأمومين يقرأ بيهم من عند قاع حزب لقد رضي ويقوم ماشي لها مع صراته. لماذا عاد قال لهم المفصل؟ قالوا لي كثرة الفصل بين سوره بالبسملة، لأنك الآن تقطع السورة ده هو لك السورة عتمد قربة هو القرآن أول ومتباعد وعقاب الله طق طق طق الله السورة بتاكي على صاحبته ولا باش قربت من السبح تعود السورة تكسر وتكثر البسملة وباش بعد تراقم مع القرآن يتباعد لك الموت. يعني إن قعت لحد سورة البقرة تجيبها خمسة أحزاب ناقص شوي حدك تترقى لك سورة حد يقبل القرآن من فوق يطوال له الصور وإن يقبل من تحت يكسار له ولا باش قضيت مع السبح يكسار الصور. السورة الأولى سبح اسم ربك عليه وطويلة ورأيك هل تلك حد يراسيه ويتمنى لا يكسار شوي يكسار ولا يتعود تبرق بنفس عينك على الترائف الخيام لا يتوفى من مصحف ديالك الصورة عاتك صورة إنها أعطيناك. قل يا أيها الكافرون تبت يدا أبي لهب قلوا الله رحات قل أعوذ ربنا للام التالي. إذا أعجاب القرآن كل ما يتقدمت معاه يكسار وكل ما يرقبت معاه من فوق يطوال. إن رجاش يصلي يارته في قرائة صلاة الصبح يا الله يقرأ. وعنكم بعد المالكية اللي متكيسي النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يقرأ بشي ما يقد ينقرب قاع وعبدك له رتل القرآن ترتيلا كما أنزله بحيث أنك ينيت أو تختار تعد الحروف اللي تعدها. انت أخي يقرأ الفاتحة يقول الحمد لله ربي تقول من يدمكي كي حد يدمكي الحروف. قالت عائشة قالت لو أراد العدو أن يعدها لعدها. لو أنك تبقي تحسب حروف القرآن تحسبه لشدة الترتيل والتؤدة لعد. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ إذا مطلوب من رجاج الله يصلي أنه صلاة الصبح يقرأ بطول سورة من سور المفصل من طوالها. والمفصل يبدأ من سورة الحجرات هذا الطويل منه يعني يلحق عبس يبدأ للمتوسط يعني يلحق والضحى يبدأ للقصير. الموجة القصيرة من عند والضحى والموجة المتوسطة من عند ومن عند عبس إلى والضحى والطويل من عند يا أيها الذين آمنوا هي سورة الحجرات من عندها إلى عبس وتولى. ياك المتوسط وياك الطويل الموجة الطويلة والموجة المتوسطة والموجة القصيرة. صلاة الصبح دير على الموجة الطويلة، صلاة الظهر دير على الموجة الطويلة، صلاة العصر والمغرب اشتعدن تتكايس معناها تقصر. ونعود صلاة العشاء توسط معناها همشي بينه صلاة العشاء وسط، وصلاة المغرب والعصر يعود قصار، وصلاة الصبح والظهر متخرستك ناس قايلة قاع وحامي عليها الوقت ومعها واقف يقرأ بيها والطوري ما تدور تحليف والطوري ما تصلي وراه وريتني على أخبار من يشابلها. أنا قاعد أرتب يقرأ بالصور الطويلة، ولذلك قل الملانة جي تلحق مسيد يصلي بذا النوع. أيوة وغالبا يصلي بذا النوع يذردروا بعد الكهول ويبقى الناس من التراكي مرة يصلي في سوى المساجد اللي هي متطوله يوى فيه الله الجدعان الوقيه الكبار مروا. والغريب الواحد يقول لك بويا شيباني وركابي يا وشعوني صبر عنوني يخلط على المسيد وقف معاه ورد عليه مرد وقرأ عليه قد والطوري يوى لك ما حرك واقف ساكن مارع صحيح عرف. إذن إذن هو نوع من مكيدة للشيطان يقول لك يا ابويا الشيباني وعالم مولانا يا ظهر ابني وجعني وعده يا ابويا ما تتفايق على شيء ووقف به قدام ورد معاه مرد الشوق قام يحرك دوالك الصحيح نفسه يا غير الله وقت ما هو في الصلاة وتعجفه الشيباني وقت من يحرم الله يحلم. ايوه اقول تقصير هذه صلاة الصبح والسهر وطول فيها حتى بهل مولاية الله يسميها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قالوا المولانا هم ما سماها الصبح سماها قرآن الفجر، فالمراد بقرآن الفجر هنا المراد بها صلاة الصبح، وسماها الله بالقراءة ياك تعرف الناس أعلنها للي خالق لها من طول القراءة أو خالق الشوارع. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالصحابة من الغسق ما أول الصبح، معناها من أول مثلا ظلمة أول بداية الصبح يحرم بهم في الصلاة، ولا يزال يقرأ بهم حتى إذا انصرفوا يعود واحد المخرص كان الشمس طالع. يقول لهم قوطري النافذين منازلهم يخرصوا كانوا مسوا حاج بالشمس من شدة طول القراء. هذا كمان يقد يعدلوا أمور تاني ما عدلوا عليه مظاهرات. ومره نيني التلفان ارقاه والله يسمع لي احس واحد من الفقهاء متلفان لي ما تقول يا اخويا في امام يطيل الصلاة من المأمومين. ونيني سوال انا واحد منه اللي يقوم الواحد من الدربة يا اما احدكم الناس فليخفف حتى انتمر اللي ترتفتي فليخفف لا يكسر مهلك فليخفف هو لك ما كنت حد كامل يطول الصلاة. وإحنا موريتاني فاصلين في حد يطول ما أننا فاصلين في حد يقصر لأن الفينة لا ترصاد وفاصلين في حد يقدمنا شوي القدام. أما قصر الصلاة هذا ما متواصلين عليه موريتاني ما تصليه مسجده موريتاني لا قليلا ماذا هو لك اللي نجيش. الله يحلم. إذن يطول الصلاة ويطول الظهر على ثريدها ويقصر في العصر والمغرب ويطول وسط لا وسط في العشاء. ايوه طيب خط تقصيرها بمغرب وعصر توسط العشاء خايف من لا يقولنا اجنبي خطة ولا نذكر من فقط. وكون صورتك الاولى اطول فقبلك التشهد اكمل. قال الام اللي مندوبنا انني نعود حضرك يقرا. أنا مثلا قريت بيكم في صلاة العشاء مثلا بسورة يا الله السورة النهي نقرأ بيها ورايك تعود أكثر من السابق قلت مالك تنقريكم علينا القرآن اللي أباش يتقدم تنافذوا التالي منه أكثر من الأول يا الله ما اللي في صلاتك يعود الركعة الثانية ذا اللي قريت فيه أكثر من الأول أكثر يعود أقل كي مثلا اللي قريت في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى ما نقرا بيهم فرق على الاخرى والنازعات لان اطول من السبح يلا تعود الركعه التاليه اللي ينقرا فيها اقل من الاولى. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوه نعم ايوه اقول عقاب البيت وقبلك التشهد بكملة وقبل معناها ما فهم مشكله. ايوه قال ان التشهد على ان ام اللي يرتعود مقصر ما يطول تشهد نوعين خارج التشهد التالي تقدر تجي معاه وتطول والتشهد الأول يا الله رجعه يقصر يقصر مفهوم الله ما هو تشهد يعدل مرتين في الرباعية تعدل في النقر وانت تقعد في لا يتسلم ما لك تقرأ التشهد لا في التالي طويل يا غير الأول قصير به الأول ما معها طالب مولان لا تقول التحيات والله الزاكيات والله انت اشهد الله الله بعد اشهد الله محمد العبد ورسول جوابه ما في الدعاء ولا في حصرة وكان نفس من يقعد في التشهد يعد لك حد قاعد الجمع الإمام إن تفطل ويطول في جلسة الوسطى عرف إنه ما يحتاج لا يفقه هذا من هو القايل وقايل الدسوقي قال الدسوقي الشارع خليل مما يعرف به فقه الفقيه قصر جلوسه للوسطى وعاشرته فالله أكبر السلام عليك الإمام به اللي خايف على الناس بس تعرف كانوا فيه إن يقول لك الله أكبر قل له أنت ما لك فاهم ولو تكبيرة الإحرام يلا تقصر وكذلك كان يعود لا يسلم أمه اليوم فمن صلاة ما يقول السلام عليكم قل له يا خيمتين أمصري وراك من وراك أنت ما لك فاهم سبه تعرفوا قالوا العلة شنه لأنك إن تطول الله أكبر تكبيرة الإحرام دار واحدين قاعد يكبروا مزيد التتيج بده وتعود ضريت بالمامومين وخليتهم ودريتهم وكذلك كان يتعود تطول أمه السلام عليكم خارجين واحدين ما يريشوا الان يقول هو أسا يقولوا عليكم يوفا السمعوا ينتبهوا معايا يا مارة تعرفوا اللي منكم ما هو عقل هذو الألفاظ الاثنين مطروم من الإمام عجلهم طريقة ما تفسد المعنى ما يعود يقول السلام عليكم يا السلام عليكم خلاص وصورة عجلانة ومتكيسة الله أكبر إياك ما يضيع على المامومين جهلة لأن مسير يدخلوا في الدقيقة الواحدة كلام العوام وفي اللي داخل يغلط ولا تعين الشاف وفي اللي ما يتحرى الأحكام ولا جاي لا يلنقي فيك يا الله ما تفسد علي عبادك أهلت بليدات من الصلاة ينعرف بهم فقه الفقيه كما يقولوا شراح الفقه واحدة منهم السرعة فالله أكبر تكبيرة الإحرام واحدة السرعة في السلام عليكم واحدة السرعة جلسة الوسطى قعدت قليت عدل التحية وانت ما زال لك ركعات عدل التحية بالعشرة وقوم إذا فهمتوه والله ما فهمتوه أيوة طيب قول وحالها معلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود يعني هالهاء قال ان الهاء اللي يقعد بها رقاش معروفة ان قعد ترقاه في الصلاة المشهور عند مالك والله المالكية يا عايدة خالقة لفظة تعود ما هي ملاها كاذب حد قال لك هذا هو القال به مالك يرعى لا يكذب وحد قال المالكية حضر التلاميذ به اللي خالق من مذهب اللي كلام التلاميذ ما هو كلام لما لك ما هو واضح هو مالك ماتوا عنده شي من الأقاويل ما هي يسرى يا غير جاءوا التلاميذ وتلاميذ التلاميذ هم اللي وراياك وتموا يديروا يديروا يديروا نين داروا معطون الحمد هو ملايين الأطوان قالوا هل التلاميذ ما قالها الشيخ حد يختار اسم الكذب يقول المالكية إياك تدخل التلاميذ لعل يعود يا ما قالوا الإمام قاع مازال حي يا غير قالوه التلاميذ اقتباسا واستنتاجا من مذهبه ونين تقول هذا مذهب مالك نسبت إلى الرجل شيئا فتحرى لعل تعود قوته بشي ما قال فهمتوه ولا ما فهمتوه في مذهب مالك وفيه ذهب مذهب المالكية مالك إنه تنقال معناه أنك أساسا الناس بهلو هو هذا هو الغالب ونين تقول المالكية حضرت التلاميذ وعاد أطلها التلاميذ وفاهم أطلها من أقواله ولا من قواعد قد تسمعوه يقولوها عادوا يخرشوا على كلامه وقواعده هذا هون ينقال له المالكية ما ينقال له مالك مع الفم بحث في المسألة سمعتوا ولا ما سمعتوا أيوة طيب إذا المشهور عند مذهب مالك والله المالكية أنك جميع الصلاة تعدل في هذا ما ينقول انه يقعد كل قعده يدير ورك وركو وركو يعود ما سترى والله ما سلف راس ويعود كراعه العصري ما هو قاعد عليه ويعود كراعه العربي راسبه راسبه وداير اصبعه قد القبله ترشق كراعك العربي وتقعد على وركك العصري ورشاك العصري ما تقعد عليه. وهو اللي يقول المالكية التورك، التورك معناها القعدة على وركك العصري، يمس الفراش والله ترى ويعود اللي قبال مسند وواقف كراعك العربي راسق وداير اصبعك قد القبله. هذه هي الهيئة المفضلة بالمشهور الملك. لكن الذي ثبت عن رسول الله رمى في عدة طرق ما وصل إلينا عندما رفيه صيعة. يقول الحافظ ابن حجر إعلن عدة صيعة حد من حد عدى الوحدة منهم ما يتكلم له حد، وأشار لبعض ذلك زروق في شرحه على الرسالة في خلافات العلماء والتخريجات ده. إن لا بقيت اقعد على كوركك العصري كذا كنت نقول لكم عن مالكي، وإلا بقيت كرسع بقدامك رشقهم وقعد عليه يعود مقف قاع كرعيكم مقفهم وقعد على قدامك كله يارش جايز ولا ينتكر حد عدر ما يسمي حد يصمد ولا شاف فقيه ماكن فيه قول له تكايس لا تنكر السنة، هذا كله عنده وجه اللي ينتكر الله ما ليس في شرع الله، وأما ما في شرع الله لا ينكر كيس. والله ما فهمته معناها الحمد لله عند ياصم الأحوال. أيوة قول أيوة قول. وندبو وحالها معلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود وندبو القنوت سرا قبل وندب القنوت سرا قبل ركوع الصبح بعده أحلى. لأننا أعلن مندوب أن نجيب القنوت وأن يكون قبل الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح، أن حد يصلي صلاة الصبح مندوب له ما واجب عليه ولا سنة. المشهور أنه لا مندوب، والمشهور أن حد من اللي قاع جاب له القبلي تبطل صلاة لأنه مندوب خفيف. والمندوب القنوت هذا في شمل البحث عند العلماء يبحث، واحدين قالوا انه بيدعتهم قاع وضلالة، حد جابه فقد ضل ضلالا بعيدا. وابن تيمية تمشى قاعين قالوا انه قاع سورة من القرآن، واحدين قالوا بوجوبه، واحدين قالوا بدعة، واحدين قالوا انه مندوبه هو المشهور في المذهب. غير فهمتوه تلحقود الناس قايله هي انها مطام يشمل الاحاديث ما تجيبه قاع. وهو ثابت عن مالك رحمه الله اعلن لقاه يجيب القنوت وهو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع، في رواية ونخنع ونخلع ونخنع بالنون ونخلع، وفي رواية ونخنع لك ونخضع. اسمع نخنع معناها من خضوع، نخنع ونترك من يكفر بك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد معناها عذابك العظيم، إن عذابك للكافرين ملحق. القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره كي قال الخليل. هذا له عند طائفة من العلماء هذا قام أول له يقول اللهم أدنا فيما نديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت، هذا هو القنوت. وقيل مما قال به الإمام الشافعي وطائفة معه من أهل العلم، ومالك يختار القنوت الذي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. ابن تيمية قال في الفتاوى لأنه قيل أنه سورة من سور القرآن، لقى من أغرب ما سمعت. على كل حال مندوب، وحد يجيبه قبل الركوع وحد يسعى عنه كيما دار السيد عنه ما جبته نين في تحكم تركابيك تفقدت قلت انا قاع السيد القنوت صبر نين توقف نين نقول سمع الله لمن حمده تبارك اقراه يقدر انشاب وراء الركوع ولا يضرك ذلك نين فوت يتخطى ما ذكرته قبل الركوع ولا بعد الركوع وتم يمشي مشيتو على طولك ولا ترفه ولا تجيب له سبه واستراح منه. يا فهمتوا؟ ايوة طيب ايوة قول اختي الضعاء مع التشهد. قال واحدة من العلماء الشيطاني قالوا انه القنوت الامام مالك هذا بحالي في حد متزوج بيه وديار نصراني انه يدخلهم اضيق به اللي كل نهار يقولوا وانا اتركوا من يكفروا بك. ما حد عنده نصرانية والله يهوديين قالوا يا خي نتركوا قنوتك مع اصبع اليوم ضيعة لا ترجع للدار اللي ينزل فيها مدرة بايع. اسمعتوه؟ وهي بعد بحالي بحالي ثم ياخ ما بيكم حد متزوج جبت منه الكلاب هيكم بعد واحدين يقدروا اللي يختاروا. نعم انه هو قيل انه سورة من سور القرآن نسخت. إذا كنا نقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه والبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من القرآن. أيوة خط أخفض الدعاء مع التشهد ذان التيامن السلام للمبتدئ. عيد البيت أخفض الدعاء مع التشهد. هذا منكسر. أخفض الدعاء مع التشهد. أخفض قول اللي قبله قول البيت عجوز البيت اللي قبله. وندب القنوت سرا قبل ركوع الصبح بعده أحلى. أخفض والدعاء مع أخفض والدعاء مع التشهد ذان تيامن السلام للمبتدئ. تبارك الله قال على النم اللي التشهد الثاني ان يلا حد يطلب مولانا في ياسر الطلب ان يقعد في الركعه الثانيه وانت تقرا التشهد تحيات لله زاقيات لله ان توفى منها يارتك تقبل على الله بالدعاء بها اللي مولانا يقول يا فرغ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب توفيت اتريت سلم يارتك تتكسر من طلب مولانا ولأن الشقار إني نعود لا يقصر يديه من الشغلة يعود عادي يخرص يتمطق إنه بعد لا يخلص وبيات. سمعتوا؟ ولذلك مولانا يقول في صيام رمضان ولتكملوا العدة لا ينكر تكملوا العدة وعاد وافي رمضان قال ويا سألك عبادي عني فإني قريب. هاي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تربت الله ويا سألك عبادي الله انتوا يا ما هو داخلكم إنه يوفى العمل الصالح يعود هذا المخلوق مفتوح له الباب ويدعود قاعد تعدل لرقاء الشقر تمد رويدك إذا هو قاعد عاطيك الشعل لأنك اشتغل فكيف بالكريم المنان سبحانه وتعالى. إذا يطلب مولانا ياسر من الطلبة تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفي. قال انه ما حد ما زال يقرا التشهد انه يتم يقمع عنه معناه يرد عنه الشيطان ويلطم عنه ويتم لا يشير بصبعه. طبعا شفتوا تحرك الاصبع ذلك بعدين منكم يحركوه ما يعرفوا بلاش الا شافوا اباتهم اماتهم حراكين وعادوا ما لا يحرك. شوفوا تحرك الاصبع هذا قيل على انه يصبع انه في عرق متصل بالقلب وقيل ان الشيطان ان يشوف تحرك الصبع انه يطيح فيها الروعة يطيح فيه المجبنة ما ترى يعرف المردة الشري داير انه مولانا رعبه فيك وانك وقتك من ساعة تبدأ بالتحيات لله تم الله صبعك يا حلك ولا تكثر من الله عدل من الشمت كي خارج من الله يعود لا يرحل هو كم التحيات لله زا ايد قاع لا يوخلها لك غلط لك جهل يحرك صبع ويهني ايده ويتم صبع من يحرك حركة عادية وخالق ياسر من الجهل مسكين ما يقعد قعده ما تم ويصبع ويولع يعود لك بين السجدتين لا تحركي سبابة وفي سلامك اتركي. يعود لك قاعد بين السجدتين وهو يده تحرك اصبع يحرك اللاني تعود قاعد وتقرا التحيات لله. اما نتعود تقول اللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين لا تحرك اصبعك لا بدليل على الجهر وصلي في المسيدة ووالك الصف كامل اصبع يولع خلطة جهر فرد يحرك الله عند التحيات لله حد وقته ما وقال التحية صبع الشكر عنده قالوا لي قاع نمونها عنها بعض منهم يقول انها لا توس انك تم التحيات لله اعمل بصبعك حرك صبعك ان انت الحق اشهد ان لا اله الا الله انك يارتك تسكن صبعك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد ورسول الله ديال شكن صبعك يا غير بعد انا كل حاجه تمك لله تولع ما هي مشكله بهل اللي انت قاعد مسالتك ما هي معايير تقرا انت مشكلتك انك تصاوع عنك الشيطان ولك ما هو متصل معك من يسوى من يصدي لا فهمتوه ولا ما فهمتوه ايوه طيب اذا معناها طيله التشهد وانت تحرك السبابه اللي هي الاصبع ما هو ظاهركم هذا الصبع المتولي الصبع الكبير ايوه ان قال له السبابه شيخهم الوحدين يعدلوا هذا سكي حدري يقول بدي بدي ما تصيب صبعه يدعو ديك اشهد ان لا اله الا الله انه ما هو قابل شمعة مولاه النيات تتغير نيات نيات لها مع اعتباراتها ايوه قول تخطأ مكروهات الصلاة ايوه رانه وفينا من المندوبات عدتوا فاهمينها ايوه اصبعكم له يتقوموهم يكون في بليتين عند التحية وطوه ما اختك تقرأ التحية حرك ايوه قالوا واحدة من العلماء ايوه وفيت من التحية انت تسأل الله انت اللهم اغفر لي وارحمني واعطيني واعوذ بك من عذاب جهنم اصبعك قال هو ما دام يطرد عنك الشيطان فهو مطلوب منك في جميع الدعاء والتشهد وعليه يسوى وفيت من التشهد تم صبعك حرفه قالوا واحدة الاخرين من ساعة اللي توفى من التشهد يا الله تسكر الصبعك لان الدعاء ما يحرك عند الصبع هاي طائفة من العلماء والله اعلم بذلك وهذه القضية مختلفة في السلف هناك من العلماء من لا يحرك أصبعه قاع أصلا هناك من العلماء ليش الله القدماء من زمن السلف الصالح من لا يحرك أصبعه قاع وهناك طائفة تحركها والمالكية مشاو على يوكل يحركه إذا معنا إذا شفت ولا قال لا طال حصبعه ما حركه لا تنكروا عليها شفت عنه أيوة قول كريها الالتفات قال انه لا يتكلم على مكروهات كان يتكلم على المندوب شي متعدد لكن صار مسائل اللي الشريعة ما تبقيه الالتفات على ان لقاه لا يصلي ما يلتفت ولذلك جاء في الحديث لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت وبعض الروايات انك ان تترفت في صلاتك يقول لك رب العالمين يا عبدي هل وجدت من هو خير لك مني حتى تلتفت الي اهرك شفت حد اجبرت حد اشبه فيك من يارة صد شور المرار كم ينظر اليكم جل وعلا ينين تلتفت يصبح ماتيت في ذاك الرضا لك ما ادري معطي لك ذاك الحال ما حدك مقبل عليه اقبل عليه ينين تلتفت قال انت رجع اجبرت شي نسيك في يعت واحد لي اليس في الله شغلة بسم الله تغميض البصر كذلك مكروه لرقاش يصلي يقمر عينيه حد يصلي يحل عينيه كون الى عاد فم ضرورة كيف ياخذوا من قدامك الوقيش اجانب مثلا اجنبيات والله قدامك رواية مزخرة زينة لعل تشغلك والله توخذ الناس ما هي بعيد من قدامك وعاد له يشوف شعريك انت متفكر في ذلك يحرك هون اذا قمرت عينيك تعود قاع زينة اما العادة التقماض بلا موشب لا كتفو به وكذلك اللي عدت من الوجه اللي يتقمر عينيك يسكن قلبك هو عايد القلب برخص يجبر الوذنين والعينين وشي ذاك يمو لان الوذن تسمع وشي يفكر فيه والعين تشوف وشي يفكر فيه يعني يقفلهم يصبح القلب ما تلجابر شي شوق شعري فيتفرغوا للعبادة ولذلك أرك عاد قيام الليل أفضل من قيام النهار لأن النهار قدامك شي تراعي فيه يحرك وعقاب الليل تهنى عنك الأصوات فلذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، تؤثر في القلوب لكثرة الشواغل، معناها لانقطاع بعض الشواغل كانت تأثر عليه. ادخلكم الله ما ادخل ليه تعود تختار الصيب جوارحك العبارة ملانة بعد عن مشوشات. ولذلك عضلك مكروه ان مسير ما يعود زي مسير ما يزاخره، ما تعود سجاتك زينة، ولا يعود مال المسيد مكتوب عليه مزخرة، ولا أضواء ما هي عادية، لأن هذا يصرفك عن جو العباد. فهمتوا؟ أيوة طيب. بسم الله. أيوة نعم. وكذلك التعوذ، قال إن مال يرجاه يصلي في الفريضة مكروه للبسملة والتعوذ. وقال واحد من العلماء هذا لم يقله مالك، قال ما يحق. مالك سئل عن التعوذ في الفريضة قال انه ما يعرفه في الفريضة، يا غير اما النافلة نعم، وقتك صلي نافلة قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، وقتك في الفريضة لا تتعوذ ولا تبسمل في المشهور، يا غير بعد لو تعوذت وبسملت تعود راس المطابق ولا يجد حد يسميك، وذيك الكراهة كراهة مذهبية. بهل لا قال لك انت لماذا تتعوذ؟ قل له بي واذا قرات القران فاستعذ بالله، قارن اللي قراها كامل يعود سابق التعوذ وانا عندي نص. الى قال لك البسمله قل له المصحه ما توجد فيه صوره ما سابقها البسمله، وانا نقرا بروايه ورش، وورش ما عنده صوره ما سابقها البسمله الا براء، وعليه قراءتي بالبسملة والتعوذ نص من القران، وعليه انا متكي على الشياوي الى ركن شديد. حد يتعول ما يسمي حد، وحد بسمل ما يسميها رقا، ولا أم اللي ما بسمل ما يسميها. قال واحد إن قال له عبد الرحمن، إن قال له القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق واحد من أجلاء فقهاء المدينة، قال جاء واحد يصول وقال له من درى حد يقرأ الفاتحة ولا يبسمل سابقها، قال له ما تخسر. جاء واحد آخر يصول وقال له من درى حد يقرأ الفاتحة ويبسمل سابقها، قال له ما يخسر. قال له حد انت يا اخويا لا اللي شايف تقول له ما يخسرش فيه، لا قال لك انه يبسمل قلت له ما تخسرش، جاء الاخر وقال له ما يبسمل قال له ما تخسرش، قال له والله بي لي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من مات يبسمل قبل الفاتحه وفيهم من مات لا يبسمل، وحد جاء المولانا متوسد واحده من الصحابه ماني خايف عليه. الله انتم ما كنتم فاهمين. قال له قال جاء المولانا قدام واحده من الصحابه ذلك محالي لا يشوف فركش، والله انتم ما كن فاهمين. وشوفوا هذا اللي نقول لكم ونجيب لكم شي من ادلته. تميت نهاري هذا ان جاتني رساله كاتب احد يقعد عندكم انتم اللي مجمعينها ومتلففين احلام، كاتب في اربع صفحات اربع وجوه وماليهم لي انه ينصحني، وجزاه الله خيرا على النصيحه. والمسائل اللي ينصحني فيها قال اني ما نقريكم الفقه، انها ان اللي جا من عند مولانا القران والحديث، اني هاو الليالي اللي ثلاثه شيء اعطيه القران وشيء اعطيه الحديث وشيء الفقه، ان هذا الفقه نمحيه به اللي ضلال لانه ما يورط، واني مولي ما نقريكم العقيده الاشعريه به العقيده الاشعريه مولاها كان ضال وتام منها ورجع، وان احنا اللي نقروا قاع مولاه ضال وتام منه، وانه اهتدى قاع اللانيه، وانه خلانا احنا فتره ضلالته، وانا اللي نقروا فتره ابي الحسن اللي يكسع ضال. هذا كاتبوا لي واحد منكم انتم اللي تحضروا، واكتب لي حنين واكتب لي اربع وجوه وقريتهم من اللي فيهم من اختمتهم، يعني نعرف النصيحه المهدات شقيسه. قال العقيده الاشعريه اللي تقرا قاعه موريتاني على انها ضلاله بها اللي مولاها تاب منها، وانه باطل علمني ان الراجل كاب وني انا قاع ماني فاطل للروايه، وعاقبك على ان الليل ليالي اللي عاطل الفقه انهم يالطهم اللي تراو، لان الشريعه جاءت من عند مولانا القران والحديث، واما الفقه ذاك منكر من القول وزور ما يلا يقرر الناس. هذا كاتبوا لي واحد منكم انتم اللي تحضروا، ما ادري على يعود هون الليله اذا كانوا طير عنه النعاس، أراني رسالته وصلتني ونختار نطمئنه ونقول له على إن شاء الله، لأنه نقول له في الفقه راجين العود موفقين في كان لأن إن شاء الله ولين نقروا الرواية لا لا يثقل منها لا يجيني ويقول لي هذا دليل شنو يقول لي ياك الركوع اللي قلت لهم دليلك عليه شنو ولذلك تسمعوني نقول هذا في الحديث ونقول ياك نص عليه لا والله هذا قالوا العالم الفلاني قد عود اجتهادا من ذلك كلمة ولا نقول لكم قضية ونخليها لكم في الظالمة بي لنعرف ان المستمعين فيهم محدين فاتوا لحم السماء ولا هاتلقاد يلاقى معهم ولذلك قال مرة نقول لكم قال الدسوقي بي اللي هون وحدين ما نقولهم الدسوقي هذه الشرطة دور يسمعوا وحدين فقها في البادية وعندهم مكتوب حلاهم في متر في الفين ان يسمعوني قلت الدسوقي يقدوا نعود حلفت بيناتهم الرضاع وعاد يقدوا يصنتوا يا غير مالي نخلط لهم مع الدسوق الشقاع ما ود السوقي إياك الخلطة كاملة يعطي الله تعود فيها من فيتامينات اللي كلها يقد يتقدم منها ما تعود الله على طريق مذهب واحد ولا طريقة واحدة وعاد بيأخذ إن شاء الله ندور منه لا لكن يثبت لنا وعاد عندنا دليل عليه واضح لنا وثابت على صدرنا يقدون عبدوا به مولا ولا ما يغمون مرة للصبة من ذكام لا فهمتوه ولا ما فهمتوه وحد كامل يشكل عليه في مسألة قلت هالو إن شاء الله ما نعود نسوقي هالا نقول له ماذا البيضة اللي مقبولنا نقول له بويا هذا قالوا فلان وقالوا العالم الفلاني وأنا لا حد قلت لك ولا تريت تدايق يسوه ولا يدايق معاه أنا بلغت لك إن شاء الله ما نزيد عليه حرف ولا نقصه ما استطعت إن شاء الله يفهمتوه إذن هناك من يطالب بإلغاء دروس الفقه إطلاقا طبعا من ذلك كان فيكم حد معاه ازاي فيكم بعد واحدة يساكتين لله رهما فقين على اي والله يلطف يا غير انا قاعد يوكى الشباب والله يوكى الوقيه اللي عندهم العقلية واحد منهم عاطي قلبي مع بدن الا ان يجيني فقط يعود ما فيه تشويش ويقعد معايا ان شاء الله ما نتأخر عنه نقول له بويا والله يا اخي وهي شوف المسألة كذلك وهذا مقبول من كتاب الفلان إذا أنت قايل أنك اطلعت لي في كتاب وقال لك أنه هو الحق أرائه لك واحد آخر من أدلة العلماء قال أن هذا هو الحق والفوقاني يعود اختلفوا فيها العلم لا تضيق على أخوتك المسألة واضحة شعل راسك بالشو وخارج برنامج في الجزيرة ينقال له الرأي والرأي الآخر وفهم الاتجاه المعاكس إذا أنت يا أخويا المعاكس خلي ذا ما هو معاكس اقبل تفك اقبل تفاك انت عندك دليل حتى عند خوك دليل ولا هو ادنى من اللي عندك يا اخي الصحابة كانوا يختلفوا قدام النبي ترموا يسكت عنهم يخليهم ما دام كلها عنده دليل وجه واضح يسكت عنهم مرة قاعد يتبسر ونبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن مسألة ويتبسر معها هاي السنياتير معلومة اه رسول الله يتبسر معنا مولانا راضي انك لا تخاف ايه واقول كلا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة كذلك رقاه يصلي ما يوقف على واحدة من كرعيه دون اخرى حد جاء واقف الله على رجل واحدة في الصلاة ياك مكروه يكون الى عاد طوال عليه القراءة وعاد واحدة من رجلي عاد فترانة والله فيها الشيء المولى طوال ياك الصيلة وقف على واحدة ومروح لأخرى ما تخسرش أما أنه يتعمد يوقف على واحدة من كرعيه دون الأخرى وهو ما بيه طول ولا بيه ضرر ياك مكروه وفهمته يا الله ما فهمته وشمل الوقي هاركين يتخرص ويصلي هو لك أكثر يتصلات الله على واحدة تفضل لك الميل شوي خاص ولا الدكمر ويقول طق على الترى لا ميل ميل ما هو واقف قباء يعطاك مولانا كراعين وقف عليهم الاثنين وقف هم اللي معتذر كما خلقك الله ايه وقول ها الكراهة معناها هذا اللي افضل لك تركه معناها افضل لك تتركه وهو ما حرام المكروه في اصطلاح الفقهاء المتاخرين هو ياك اللي يتعدل وتعود عدل شي ما هو زي ما هو هو يا الله يا غير ما تعود عصيت الله ما تكتب عليك ذنب يا غير يا عدلت ما هو الافضل يا سمعتوه ولا ما سمعتوه تركيني يعني يصرق فيك لقاه ظلما وعدوانا يعني يتخلص منه جايز لك، ولنعود أكبر منك يعود جايز لك تقتص منه. قال لك شيباني الله يعطيك بطيورة، والواقع على كتر يقول لك الكلام الله طرشك بلا مول، يعني انت طرش ومكروه، جايز لك يا غير مكروه. الشريعة ما تبقيش تطرش حد أكبر منك يا غير، جايز لك به اللي جزاء سيئة سيئة مثلها يا غير، الأفضل ما تطرش لأنه أكبر منك. من باب القضاء أطرش، ومن باب الأفضل إذا هذا مكروه. الله أنتم ما تفهمون. أيوة طيب أيوة أقول. وصفت رجليه وحمر فمه مشوشا أو جيبه أو كمه. عل يقول. وصفت رجليه. الصف ذي رجليه معناه العود رجاكي اللي واقف على واحدة من رجليه الأخرى اللي هديها راسها. ومنه قوله تعالى الصافنات الجيات. الصافن هي الفرس اللي تعود واقف على واحدة من كرعيها والأخرى اللي لا يشق في القشة تحني رصف عليها الفارس وتقوم دافع. هيك هي الصافن، ومعناها حد يصلي واطع على واحدة من كرعيه والأخرى اللي داير منها شوية على راسه، هذا على الشكل اللي فص عند من يتعود متهيا ومكروه في الصلاة. هيئة حيوان لا هيئة إنسان ومكروه. أيوة قول. حمل فمه مشوشا، وكذلك رجاه ما يعود داير في فمه ولا لبنته ثقيلة، ما تعود لبنتك داير فيها كيل من مارو لأنك يا أنت واحلف راسك، والله داير فيها مردة تم تدفق يتعود شاغلتك، والله فمك في شيء ما هو مانعك القراية يا غير بعد لسانك بعد واحد فيه لك مكروه. مكروه شعود في فمك مشوش عليه، والله في لبنتك والله صار في حوليك رواية تشوش عليه تعود حياتنا يتشغلش من بالك، مكروه انها تعود معاك في الصلاة. انت عود لبنتك فيها كلمة مانعة، والله مردة ثقيلة عاد تمتينة، انت لا هي تصلي ديرها اطرحها غير ديرها قدامك لعلها تعود قاعد متخمم في الصراي، ديرها القدام كي واحد يعود بالسراويلهم سروالك يا اخويا ديروا القدام لعل قاعد تعود تصلي وانت بارك عند السروال، افسخوا عنك بين ما وطاها وديروا الهيه منك القدام، اياك انك ما يعود شاغلك عن الصلاة. انسان ما هو خالي يعود سروال اللورة فيه وقيام طهلكم انه ما صلى بعد، لا يعود قلبه لا مع السروال. ايوه قول. وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كذكر في الدنيا شنيع. قال انه كل ما يشغل عن الخشوع كل شيء كامل يخليك مالك بالك ما هو صايب للصلاة فهو مكروه. تعود تصلي في مكينة كينها كاي كاي كاي كاي، والله بليدة فيها احساس الوجيه ياسر، والله بليدة حيا الشارع اللي الوتات ما يخلوك تتنفس، كل مسألة هي تشوش عليك اللي ما تخلي يحضر قلبك في الصلاة وانت قادر على تبعد عنها، والله تقفل للفام اللي بينك معاه، لك مكروه لك تتعمى تصلي في ذاك الجو، حتى انك وقتك تاري حتى والوقت ما زال خلي عنك الصلاة في الجماعة توقف وقول لهم عمو يعني انت روز من اتاي وتمشي دمعتك وتلي تبكي ما ومن خشية الله قوم وتوضا. هل الشريعة دورك تصلي قلبك معاه وانت قلبك قادي بهتاي راسك يزوي، كذلك قاصبك البول اهنني تبول وتطهر، نعسان بشكل غريب والوقت مازال اقفى نصف ساعة ان تكسر عنك شدة النعاس وقوم وتوضا وصلي، لان مولانا يامرك منك تصلي الله انت فايق لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. قال ان مولانا العلة في ذلك شيء، قال حتى تعلموا ما تقولون، انفهم من هذا انك لا تدخل الصلاة يكون قلبك عندك تعرف اللي تقول شنو. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ وقتك نعسان، وقتك فتران، وقتك غضبان، وقتك نعسان، وقتك كذا، حتى وقتك فرحان لا تميتني جاتك شو من الاخبار موقع عندك نزلانك كذا